حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. يأتي مالك أيضا رحمه الله تحت عنوان جامع الطلاق أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قرأ هذه الآية يا أيها النبي. هذا النداء لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقت أو إذا طلقتم يبقى النداء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والجواب عام له وللأمة. ومن هنا يقول الشوكاني في نادي الأوطار خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أقسام، قسم يختص به ولا يشاركه أحد غيره، وقسم يتوجه إليه وهو خارج عنه والمراد به الأمة قطعا، وقسم يشتمله ويشتمل الأمة معه. أما الخاص به ففي قضية الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين، وأما الذي يتوجه إليه وليس داخلا فيه وإنما المراد به الأمة ما جاء في قوله سبحانه إما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإلى إما يبلغن إيش عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من أبويه صلى الله عليه وسلم كان موجودا عند نزول هذه الآية؟ إما يبلغن عندك كف الخطاب الكبر أحدهم أو كلاهما، الأب ولا الأم ولا هما الاثنين، ما فيش واحد منهم موجود في ذلك الوقت. أبوه توفي وهو حمل لم يولد بعد، وأمه توفيت وهو عمره 7 سنوات في عودتها من المدينة إلى مكة بالأبواء. إذن أين الأبوان اللذان يخاطب فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علمنا أن المراد بهذا الخطاب موجه لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرادا قطعا، إنما مرادا به الأمة. ولماذا خوطب هو فيها مع أنه لا دخل له في ذلك؟ لعظم حق الأبوين لم يخاطب فيه أفراد الأمة كأفراد، ولكن خوطب فيه سيد الخلق ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بما لو كانا موجودين لكان حقهما عليه هذا الحق، فإذا لم يكونا موجودين فهذا الحق على أفراد الأمة من باب أولى. وخطاب له ولغيره، وخطاب أيضا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هذا خطاب لمن؟ له شخصيا، ولكن الحكم عام. قد فرض الله ايش لكم ولا لك؟ قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، ما قالش يمينك في التحريم. يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور. كل هذا خاص برسول الله ولكن الحكم اعم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يبقى هنا دخلت الأمة كلها ولا لا؟ سبب النزول وقضية السبب أو الواقع كان شخصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم عم الأمة. وهنا يا أيها النبي من أول شيء إذا طلقتم بخطاب الجمع فطلقوهن، طلقوا واو الجماعة لعدتهن وأحصوا العدة، إذن خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة معا. قرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه الآية فطلقوهن لعدتهن، قرأها لقبل عدتهن، لقبل أي لاستقبال عدتهن. وهنا وقف العلماء ما المراد بقبل عدتهن أي لاستقبال عدتهن، ووقع النزاع في مدلول القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء لغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، فإذا طلقت المرأة في حيضتها هل تستقبل العدة عندما طلقت؟ يقولون لا، لأن الطلاق في الحيض تلك الحيضة لا تحسب، فلن تستقبل العدة في الحيضة، ولكن بعدما تمضي تلك الحيضة تستقبل من الطهر الآتي والحيضة التي بعدها. فقالوا إذن من قبلهن لقبل عدتهن إذا طلقت في طهر لم تمس فيه، فطلقها طاهرة اعتدت وبدأت عدتها من لحظة وقوع الطلاق عليها في هذا الطهر وتحتسب بهذا الطهر. وهذا أقوى دليل لمالك ومن والشافعي على أن الأقراء هي الأطهار، لأن المرأة تستقبل العدة حالا إذا طلقت في الطهر الذي لم تمس فيه. هذا تقدم الكلام فيه والكلام على الطلاق البدعي والسني، ولكن يهمنا ما جاء عن مالك هنا، فطلقوهن لقبل عدتهن. إلى هنا تتفق روايات الموطأ التي بين أيدينا على هذا الحد، ولكن يقول يحيى هنا ايش قال مالك. نعم، يذكر يحيى ابن يحيى الليث في هذه الموطأ بهذه الرواية المشهورة عند الناس، وهي اشهر روايات الموطأ على العموم، بان مالك يروي عن عبد الله بن عمر انه قرأ الآية فطلقوهن لقبل عدتهن، قال مالك اي مبينا الطلاق لقبل العدة. على هذه الرواية هو ان يطلق المرأة في كل طهر مرة، اليس كذلك في الرواية هنا؟ اذا رجعنا الى ما تقدم في طلاق عبد الله بن عمر والسن والطلاق السني عند مالك، ماذا قالوا في الطلاق السني عند مالك؟ الطلاق السني عند مالك رحمه الله ان يطلقها في طهر لم يمسها فيه ويتركها حتى تخرج من عدتها، تكون خرجت بطلقة واحدة وخرجت من كيها بعقد جديد. اليس هذا هو مذهب مالك كما تقدم؟ وهنا يقول قال مالك الطلاق لقبل عدتهن ان يطلقها في كل طهر مرة، يبقى حتخرج من العدة بكم؟ 3 طلقات. مع انه تقدم لنا انه ان طلقها مرة ثانية وهي في عدتها تستقبل عدة من جديد، تقدم هذا ولا لا؟ اذا هذه الزيادة قال مالك هو ان يطلقها في كل طهر تطليقه، توافق مذهبه ولا تخالفه؟ ها ايش تقول يا جماعة؟ تخالفه؟ اتفقنا على انها تخالفه. ومن هنا يقول ابن عبد البر ان هذه الزيادة وهي قول يحيى قال مالك هو ان يطلقها في كل طهر تطليقه، عابها اصحاب الموطئات على يحيى ولا توجد الا عند يحيى فقط. معنى هذا روايات الموطأ، احنا بين ايدينا رواية يحيى، موطأ محمد، يحيى بن بكير، ابي مصعب، هذه روايات ابن القاسم، هذه موطئات موجودة بالفعل، وكل انسان يروي موطأه عن مالك، والشافعي ايضا له موطأ عن مالك، وكل واحمد بن حنبل رحمه الله يقول قرأت الموطأ 17 مرة آخرها على الشافعي وجدته أوثقهم فيها. أحمد يقرأ الموطأ 17 مرة وآخرها على الشافعي وهو أوثق الناس في الموطأ. إذن روايات الموطأ متعددة، ولكن ابن عبد البر لما شرح الموطأ في على كتاب التمهيد قال: اخترت رواية يحيى هذه لشهرتها في بلادنا أي بالأندلس. وهنا يقول إن هذه الزيادة انفرد بها يحيى وعيب عليه. وإذا رجعنا إلى الموطئات الموجودة بأيدينا الآن نجد موطأ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيف وهذا مطبوع وطبعة قديمة، ونجد موطأ يحيى بن بكير وهذا مخطوط، ونجد موطأ أبي مصعب وهو مخطوط، لم نجد فيها هذه الزيادة. إذن مالك يروي عن ابن عمر أنه قرأ الآية فطلقوهن لقبل عدتهن، تتفق عليه روايات الموطأ كلها التي بين أيدينا، وينفرد يحيى بهذه الزيادة. وإذا رجعنا إلى هذه الزيادة وإلى ما تقرر عندنا من مذهب مالك نجدها مخالفة ليش؟ لمذهبه. إذن في الرواية خالفت الموطئات الموجودة، في مدلولها خالفت مذهب مالك، يبقى الحكم فيها إيش؟ ها؟ نضعها بين قوسين، ما نقدر نغير شيء ولا نملك، إنما نقول نضعها بين قوسين، خالفت الموطئات الأخرى وخالفت مذهب مالك، ونتركها على ما هي عليه، والله تعالى أعلم.